بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من أنواع الشرك أيضا السحر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أصل السحر في اللغة كل ما لطف وخفي، الشيء اللطيف يعني الشيء الخفي غير الواضح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، لأنه بطريقة خفية يجعل الحق باطلا والباطل حقا من حيث لا يشعر السامع. والآية قول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، رد على اليهود الذين زعموا أن سليمان كان ساحرا، أنه كان يسخر الجن بسحره، فذكر الله أنهم هم الذين يتبعون السحر. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تقوله وتكذبه على ملك سليمان، حتى نسبوا إليه الشرك وعبادة الأوثان والسحر. ولا يزال السحرة إلى زماننا ينسبون ما يتعلمونه إلى كاتب سليمان أصف بن برخية، هكذا ينسبونه نقلا عن أهل الكتاب، وينسبون إليه ما يدعون من أنواع السحر، ويزعمون أنه الذي يعلم الاسم الأعظم وأنه الذي عنده علم من الكتاب. وكل هذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل لا شك أن سليمان عليه السلام ما كان يدني إليه من يقول السحر أو يعمل به أو يعتقده أو يكون كاتبا عنده، لا يفعله سليمان عليه السلام، فضلا عما يدعيه أهل الكتاب من سحر، من أنه كان ساحرا. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان، برأ سليمان من الكفر والشرك ومن ضمن ذلك السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. والصحيح أن ما أنزل على الملكين معطوف على السحر، وهو عطف خاص على عام، نوع من أنواع السحر أنزل إنزالا قدريا كونيا على ملكين ببابل، هاروت وماروت، اسمهما هاروت وماروت. وهذا أوفق تفسير لظاهر القرآن: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهاروت وماروت يعلمان الناس أنواعا من السحر ببابل، وقبل أن يعلماه ينصحا بأنهما امتحان للبشر وابتلاء وفتنة، فلا تكفر بتعلم ما تريد أن تتعلمه منا، فإنه لا يتعلمه أحد إلا كفر. فدل ذلك على أن السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت كفر والعياذ بالله. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وكل آية، كل جملة من هذه الآية الكريمة تدل على فوائد عظيمة. تدل أولا على أن السحر له حقيقة، لأنه قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا معنى أنه يقع له تأثير حقيقي فعلا في النفس الإنسانية كسبب من الأسباب، وليس أنه مستقل بذلك. وأن الصرف والعطف هو من ذلك السحر المحرم، وإن كان بواسطة الشياطين أو بواسطة هاروت وماروت فهو كفر كما ذكرنا، لكن الصرف والعطف، صرف فلان عن فلانة أو قلب فلانة عن فلان أو عطف فلان على فلانة، تحبيب فلان في فلانة، زوجة أو أجنبية، الصرف والعطف تحول القلوب، وهذا بسبب، كما أن الناس يمكنهم ذلك بسبب، مثل النميمة القالة بين الناس تؤدي إلى التفرقة بين المرء وزوجه وبين الأحبة، فهذا تسبب وليس أنه خلق لأفعال العباد أو قدرة على الخلق. وإذا كانوا عاجزين عن خلق أفعال العباد فبالأولى يعجزون عن خلق ذواتهم، وإنما هو سبب كما ذكرنا، فهم يتسببون كما يتسبب النمام في التفرقة بين الأحبة، ومن شدة الوسوسة وضعف الحماية والتحصين يتسلل ذلك الشيطان إلى قلب المرء فيحبب إليه المنكر والفحشاء ويكره إليه الحلال الطيب حتى يتفرق الزوجان. وهذا يدل أيضا على أن عامة السحر متعلق بأمر الرجال والنساء، العلاقة بين الرجل والمرأة، ولذا خصه الله بالذكر في هذا الموطن، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا يدل على عدم قدرة السحرة على خلق أفعال العباد، ولا أنهم مستقلون ولا حتى يعني مشاركون في خلق أفعال العباد، وبالأولى كما ذكرنا ذوات العباد. ومن هنا قلنا أن الساحر لا يقدر على تقلب الأعيان وتغيير الحقائق، فهو لا يملك أن يخلق العصا حية، ولا يملك أن يحولها، أن يحول الإنسان حيوانا أو حمارا أو حمامة، أو أن يخلق شيئا من العدم. وهذه مسألة وإن انتشر في كلام بعض المتأخرين بسبب انتشار مذهب الأشعرية جواز ذلك وصحته، لأنهم يجعلون الفارق بين معجزة النبي وسحر الساحر هو ادعاء النبوة فقط، يعني أن النبي يأتي بمعجزات يمكن للساحر أن يأتي بها، إلا أنه لا يمكن أن يأتي بها مع ادعاء النبوة. الذي يدعي النبوة ويأتي بمعجزات هو النبي، وأما الساحر فلا يدعي النبوة، وهذا كلام غير صحيح. وكم من مدعي للنبوة أتى بخوارق، وكان المختار الثقفي له من ذلك أشياء، وعامة مدعي النبوة كانوا يدعون خوارق للعادات من جنس فعل السحرة. وقصة موسى صلى الله عليه وسلم تدل دلالة ظاهرة جدا تكاد تكون قاطعة على أن الساحر، رحمك الله، على أن الساحر لا يقدر على قلب الأعيان، لأن السحرة جاءوا بسحر عظيم، ولما رأوا عصا موسى قد تحولت حية حقيقية، يعني تلقف ما يأفكون، آمنوا، خروا سجدا، وعلموا أن موسى ليس بسحر وأنه رسول رب العالمين، لأنه فعل ما لا يقدرون عليه. ولذا قال شيخ الإسلام أن الصحيح والصواب في ذلك أن معجزات الأنبياء، جنس معجزات الأنبياء، لا يقدر عليها السحرة أصلا، وليس لمجرد اقتران دعوة النبوة بدعوة النبي، والمعجزات التي يأتي بها والآيات التي يأتي بها هو الفارق، لا، بل الصحيح أن جنس معجزات الأنبياء لا يقدر عليها السحرة، وإنما هم يحاولون التخيل للناس أنهم يأتون بمثل معجزات الأنبياء. والتحدي بذلك واضح في قصة فرعون، أنهم قالوا نأتي بسحر مثله، نأتي بمثل ما أتيت به، ليدلوا على أنها ليست معجزات بل في قدرة السحرة، فتبين أنها ليس في قدرة السحرة. فلذلك نقول معجزات الأنبياء لا يمكن أن يقدر عليها السحرة والكهنة، كما قال الله عز وجل عن القرآن: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فهذه آية النبي صلى الله عليه وسلم، وآياته الأخرى كذلك لا يستطيعونها ولا يقدرون عليها ولا يقدرون على آيات الأنبياء عموما، وإنما يخيلون للناس ذلك. ولا ينفي ذلك أن الاستحر حقيقة، فالسحر له حقيقة، لكن ليس معنى ذلك أنه يقلب الأعيان، لكن حقيقة في الوسوسة، حقيقة في التسلط على القلب البعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، التسلط على العين، التسلط على الأذن، إلقاء كلمات وتغيير حال الإنسان وصفته كما يفعل الناس بعضهم ببعض. الشياطين أقدر، ولا السحر له حقيقة من هذا الجانب، وليس أنه قدرة على خلق الأعيان. هم الأشاعرة لا يثبتون خلق قدرة على خلق الأعيان، لكن يقولون الله يخلق عندها، كطريقتهم في نفي الأسباب مطلقا. يقولون أن الله يخلق العصا حية عند فعل الساحر سحره، ونقول بل لا يقع ذلك، ولا قدرة له على إحياء ميت، ولا يعني خلق معدوم، وإنما يخيلون. هذا النوع هو التخيل. قد قال الله عز وجل: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فذكر الله أنهم سحروا أعين الناس، لم يجعلوا العصيان حيا. قال: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي لم تسعى، وما زالت يعني حبالا وعصية، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن لم تكن تسعى، لكن خيل لموسى عليه السلام وهو نبي فضلا عن باقي الناس أنها تسعى، وظلت حبالا وعصيا. أما عصى موسى فإذا هي ثعبان مبين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان، لكن قال في عصيهم فإذا حبالهم وعصيهم، بينها بقيت حبالا وعصيا لم تنقلب. وهذا عند التأمل ظاهر جدا، رغم أن في المسألة خلاف كما ذكرنا عند المتأخرين، وما ذكرنا هو الصواب، لا نرى غيرهم في هذا الباب إن شاء الله. قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدل ذلك على أن الساحر لا يملك ضرا ولا نفعا، وأنه إن تسبب في ذلك فبإذن الله الكوني للشرعي، أي أذن الله في ذلك كون، كما ذكرنا أن ما نزل على الملكين ببابل هو إنزال كوني لا شرعي، كما قال عز وجل: مثلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذا الإنزال إنزال كوني قدري، قدر الله إنزال الحديد، ليس إنزالا شرعيا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. هذا إرسال كوني قدري، لم يرسلهم شرعا، إنما إرسال الشرعي للرسل، والإنزال الشرعي بالكتب على الرسل، وإنزال الوحي على الرسل والأنبياء، وليس أنه إنزال وليس أن إنزال ما علم الملكان كان إنزالا مثل هذا، بل هذا إنزال كوني، والإنزال على الأنبياء والإرسال إلى الرسل هو وحي شرعي. قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا دليل على أن هذا الأمر يكون بإذن الله، إذا لم يأذن الله في الضرر، وهذا قضاؤه وقدره وما أراد أن يكون، فهم لا يقدرون على شيء من ذلك، وكما ذكرنا بالأولى لا يقدرون على قلب الأعيان. قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فكذب من ادعى أن من السحر ما ينفع، فكذب من ادعى أن من السحر ما ينفع، كما يقول البعض أنهم يتعلمون منه ما ينفع أو يستعملون منه ما ينفع، يزعمون أن النفع المقصود هو أن يصرف عن الرجل مثلا حب عشيقة، ويحبب إليه ويحبب إلى امرأته، ويحبب المرأة إلى زوجها، وهو التولة التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذا التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهذا الأمر ليس مما ينفع. وما نقل عن بعض السلف في النشرة أنه قال أما ما ينفع فلم ينهى عنه، فالذي ينفع في الحقيقة هو الرقى الشرعية، وليس كما زعم البعض أو فهم البعض من كلام هؤلاء السلف جواز حل السحر عن المسحور بسحر مثلي، وأن هذا نفع وأن هذا علاج وأنه محتاج إليه فيجوز، كما يقول البعض أنه قد أعياهم مثلا معالجة مريض ملبوس أو مسحور، وأنه لم يعد عندهم وسيلة لا رقية ولا أدوية ولا غير ذلك، فهل يجوز أن نلجأ إلى السحرة؟ هل نجوز أن نلجأ إلى الكهان؟ يقول قد قال الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن السحر كله ضار ولا يوجد منه شيء نافع، ولا يحل السحر بسحر مثلي، فذلك من عمل الشيطان. ولكن الذي ينفع ليس هو النشرة المحرمة، النشرة بالرقى والأدعية واللجوء إلى الله والتعوذ به سبحانه وتعالى، النشرة اللي هي حل السحر عن المسحور. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا، أي أهل الكتاب، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب. وهذا دليل على كفر من تعلم السحر من الشياطين ومن هاروت وماروت، لأنه ليس له نصيب في الآخرة. والمؤمن وإن بقي معه ذرة إيمان يدخل الجنة بإذن الله يوم من الدهر، فيكون له أعظم النصيب. إذا دخل الجنة يكون له نصيب عظيم. فإذا قيل فلان ليس له في الآخرة من خلاق ولم يدل دليل على يعني أن له شيء من النصيب عند الله عز وجل الأجر، دل على أنه كفر والعياذ بالله. ولقد علموا لمن اشتراه، وهذا ببيع دينه، كما ورد عن المرأة التي أتت عائشة تبكي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت قصة الله أعلم بصحتها، لكن هي ذكرت أنها لما مات زوجها أتت امرأة وركبت معها كلبين أسودين وذهب إلى بابل، وجدت رجلين معلقين من عراقبهما، فأتت لتتعلم منهما، فقال لها اتق الله وارجعي ولا تكفري، فأبت، فأمرها أن تذهب إلى مكان مثل التنور فتتبول، فتبولت فلم تفعل، فرجعت فقال فسألها فقال خرج منك شيء أو ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قالت قال لم تفعلي، ارجعي واتق الله ولا تكفري. فأبت إلا أن تتعلم، فقال اذهبي إلى مكان معين والتنور هذا فبولي فيه، فلم تفعل. في المرة الثالثة فعلت، فخرج منها يعني شيء مثل النور، وأتى شيء أسود ودخل فيها، فقال لها ذاك إيمانك خرج منك. ثم قال لها اذهبي، فأمرت أن يعني الأرض أن تحرث فحرثت، أمرت البذر أن يبذر فبذر، أمرت الزرع أن ينبت فنبت، أمرت أن يحصد فحصد، أو هي توهمت ذلك. هذه القصة قال ابن كثير إسنادها جيد إلى موقوف على عائشة رضي الله عنها، لكن هي حكت القصة ولم تذكر أن ذلك قد وقع حقيقة. يمكن المرأة كاذبة أو متوهمة حتى لو كانت جاءت تائبة، فلكن لم تزد على ذلك، لكن رأت هذه الأمور، وربما هيأ لها هذه الأمور أنها إذا قالت لشيء أن يكون فيكون، وليس يقدر الساحر على ذلك. الغرض المقصود أن هذا يبيع دينه قبل أن يتعلم. وعامة ما يعلمه السحرة لبعضهم وما يتعلمونه من الشياطين كثير منه، إن لم يكن كله أو عامته، فهو يكون بأن يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبعضهم يطلب من يتعلم منه أن يسجد له، يسجد للشيطان أو للأصنام، وبعضهم يطلب أن يتقرب إليه بالذبح أو بالتضرع والتذلل، وبعضهم قد يطلب ذبح بشرا، ذبح بشر، دم إنسان مثلا مظلوم ونحو ذلك. وكثير من السحرة يعني يقع لهم أشياء من هذا، وتاريخهم معروف، يتقربون إلى الجن بذبح بعض الناس، كما أنهم يذبحون بعض الطيور وبعض الحيوانات تقربا إلى الشياطين والعياذ بالله وتعظيما لها، وبعضهم يطلب منهم من أن يتقربوا إليهم بإهانة القرآن وكتابته بالنجاسة أو بالمني الذي يسمونه السحر السفلي. وكل هذا والعياذ بالله كذلك ما إذا اعتقد تصرف النجوم والكواكب السبعة أو غير السبعة، فكل ذلك من الشرك الذي لا نزاع فيه بين العلماء. نعم، الزئبق الأحمر هذه يعني حكاية جديدة سمعنا بها في زماننا أنه يستعمل في أعمال السحر، وأعمال السحر كثيرة، الله عز وجل نسأل أن يعافينا منها، ولا يجوز تعلم السحر بل هو من الكبائر، كذلك ما ذكرنا أنه يضر ولا ينفع، فلا يقال هو علم والعلم خير من الجهل في الجملة، لا، العلم بما يضر ولا ينفع الجهل خير منه. ولذلك ما ذكره الرازي وغيره من أن التعلم للسحر بغرض التعلم لا بغرض العمل به لا يمنع، ليس بصحيح أصلا، كلام باطل، لا يجوز تعلم السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. الحديث وهو متفق على صحته، فذكر السحر بعد الشرك بالله لأن منه ما هو شرك ومنه ما هو كبيرة من الكبائر، فهو بإجماع العلماء من الكبائر. قال نقول: والسحر حرام بالإجماع ومن الكبائر، واختلفوا في كفر الساحر، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد، وقال أصحابه أصحاب أحمد: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين فلا يكفر، بأدوية يطلقها ودخان وخفة يد أثناء ذلك، وهذا النوع من السحر لا يكفره حتى أصحاب أبي حنيفة ومالك أيضا، أعني سحر خفة اليد، سحر الحاوي الذي يدعي أيضا أمورا خارقة للعادة عن طريق إما التدرب على حيل خفية أو التعود على تحمل بعض الأمور من بعض الأشخاص ونحو ذلك، ولكنه في دون أن يكون لجوءا إلى الشياطين ولا إلى ادعاء قوى غيبية ولا ادعاء في النجوم ولا نحو ذلك. فلذلك تفصيل الشافعي الآتي وهو موجود عند أصحاب الأئمة الثلاثة أيضا، لكن نقل أو اشتهر عن الإمام الشافعي نفسه واشتهر عن أصحاب الآخرين، فلذلك ذكروا هذا الخلاف أنه هناك خلاف، لكن هناك أنواع لا خلاف فيها. قال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، ماذا تصنع إذا قبض على الساحر أو تاب لنعرف ماذا يلزمه، قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما يعتقدوها أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، ده مثل، وإلا فقد ذكرنا أنواع من الكفر أخرى، منها أن يتقرب إلى الشياطين بالسجود أو بالذبح أو بالدعاء والاستغاثة أو بأي نوع من أنواع العبادة، صرف العبادة للشياطين أو للسحرة الكبيرين منهم، أو أن يهين المصحف أو يهين القرآن أو يكتبه بالنجاسة والعياذ بالله، فكل ذلك من الكفر، وأي كفر وصف على أي حال فهو كفر، فإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، إن اعتقد أن هذا شيء مباح كفر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، لكن في زماننا أصبح غير معلوم من الدين بالضرورة، فربما استحل الناس عمل الحاوي وساحر السيرك، كثير من الناس يقول أن هذا أمر لا بأس به لجهلهم، ولكن حقيقة الأمر أن هذا محرم بالإجماع، الذي لأن هذا الساحر وإن كان يعمل ذلك بحيل خفية لا تصل إلى الكفر، مثل أن يجعل مثلا صندوقا وداخل الصندوق فتح من أسفله فتحة ينزل منها الشخص الذي سوف يقطعه إربا، وينزل بسلم مثلا إلى أن يدخل فيه السيوف والسكاكين ويقطعه، ثم بعد ذلك ينزعها فيصعد الرجل فيجد الناس أن هذا الشخص ما زال حيا، هو يريد أن يقول أنا أحيي وإيه وأميت، كما فعل جندب رضي الله عنه بالرجل الذي كان عند مروان أو عند عبد الملك عند أحد خلفاء بني أمية عندما أطار رقبته رقبة إنسان وأعادها، واحد وقع كده فهجم طير رقبته ورجعها تاني، فما أمسك بجندب بالسيف وضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليعد رأس نفسه، فغضب عليهم الوليد، نعم جزاك الله خير، الوليد ابن عبد الملك مدة وحبسه مدة ثم تركه ثم أطلقه. فهذا في الحقيقة هو يريد أن يقول ذلك، وإن كان يقول أنا أفعل ذلك بخفة يد ودون أن يصرح، يجيب البتاع الصندوق فاضي يقعد يعمل بالعصاية بتاعته وبعدين يطلع منه إيه حمامة عصفورة، يحط منديل ويطلعه حمامة وبعدين يرجع المنديل تاني، كل ذلك بخفة يد، لكن عايز يقول أنا بعرف أعمل إيه وأستطيع أن أخلق الخلق، أستطيع أن أغير. ذلك قلنا أن الساحر من الإيه من الطواغيت، لأنه يدعي ما هو من صفة الرب سبحانه وتعالى. لا، اللي بيدرب الأسود ده مش سحر، ده بيعلم الأسود فعلا لغاية ما تسمع وتطيع، لكن هذا ليس من هذا الباب. لكن بنقول ان اعتقد إباحته كفر بعد إقامة الحجة وبيان ان السحر كله محرم بالإجماع، لا نزاع في ذلك. لذلك نقول ان هذا التفصيل هو الأقرب، وظاهر قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أن السحر المتعلم من الشياطين من النوع الكفري، يعني ما يلزمش إن كل السحر يكون كفر بهذه الآية، إنما ذكر الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لكن في سحر من نوع آخر غير متعلم من الشياطين، متعلم بخفة اليد. فالآية لا تدل على الكفر كل أنواع السحر، لكن تدل على كفر نوع المتعلم من الشياطين والمتعلم من هابوت وماروت، وهي ظاهرة الدلالة في ذلك. قال الشيخ أحمد حكمي والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر، قليله وكثيره، قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. والسحر له حقيقة عند الجماهير وليس مجرد تخيل، يعني يمكن أن يقع له أثر، لكن كما ذكرنا لا يصل إلى آيات الأنبياء ولا يصل إلى إحياء الموتى. لذلك قال جندب أنه إن كان صادقا فليعد لنفسه رأسه أو رقبته، لأنه مش صادق في أنه يحيي ويميت، فليقول لا الساحر صادق أنه يحيي ويميت، يبقى نسب إليه آيات الأنبياء ونسب إليه قدرة الرب سبحانه وتعالى. لكن حقيقة السحر معناه أن له أثر وليس مجرد تخييل، هذا لا يمتنع أن يكون بتسبب كما ذكرنا شدة وسوسة، وهذا يعني كثيرا ما يرتبط الأمر السحر بشياطين تتسلط على ذلك الإنسان وتمسه أو تلبسه تصرعه، يعني فتظل توسوس له بأمر لا يستطيع له ردا مع ضعفه وعجزه، بحيث وتهيئ له أمورا، وأحيانا يكون هذا ابتلاء من لرجل صالح، لا يمنع لا يمتنع ذلك أنه كبشر يمكن أن يصيبه يعني أعداؤه في بعض بدنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وليس لذلك يعني ليس في هذا ما يعارض مقام النبوة، بل كما جرحه أعداؤه فأصابوه في بدنه فكذلك أصابه ذاك الساحر في بدنه، كان يهيئ له أنه أتى أهله ولم يأتهم، متعلق بأمر النساء كما ذكرنا، ويخير أنه فعل الشيء لم يفعله، ليس تعلق بأمر البيان عن الله عز وجل والدعوة إلى الله والقرآن، ولذلك لم يشعر أحد من الصحابة بذلك، إنما شعر به أزواجه فقط، ولذلك ليس هذا مثلا من يكذب أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم يكذب بأحاديث ثابتة في الصحيح، وكل وهذا لا ينوز، وكما ذكرنا هذا لا يقدح في مقام النبوة، لأنه كما ذكرنا تسلط على البدن، وقد قال عز وجل عن أيوب وهو نبي كريم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فيمكن أن يتسلط الشيطان على بدن النبي لا على قلبه وعقله، ولكن يتسلط على بدنه فيمكن أن يقع من ذلك أشياء. فنقول يمكن أن يكون عن طريق الوسوسة المتكررة بالنسبة للشخص العادي أن يوسوس له مثلا معظم الربط الذي يسمونه ربطا أن يربط الرجل عن امرأته يعجز عنها يكون غالبا من جهة هذا النوع من الإلحاح المتكرر والوسوسة التي لا تنقطع بالعجز، وهذا كاف في حصول العجز عند الإنسان لو أنه قاوم بإذن الله تبارك وتعالى واستعمل الأذكار يزول عنه في الأغلب العام، لأن هذا مرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة النفسية للإنسان، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ولذلك لا يمتنع أن يكون هناك ارتباط بين السحر وبين كثير من الأمراض التي تسمى نفسانية الأمراض النفسية، ولذلك لا مانع أن يعالج بالعقاقير، شيء من ذلك يعالج بالعقاقير ليس بممتنع ويمكن أن تفيد، لأن الشيطان إنما يؤثر على البدن من خلال تغيرات يمكن أن تحدث في البدن، فالشيطان الغضب من الشيطان، والغضب يؤدي إلى زيادة إفراز مواد كثيرة في بدن الإنسان كالأدرينالين مثلا، وهذا وكذلك إفراز الحامض المعدي مثلا يزيد بالغضب والقلق ونحو هذا، والشيطان يتسبب في هذا فليس بممتنع، إذن يمكن أن تضاد هذه المواد بمواد أخرى، فلذلك لا يجب نصب معركة بين المعالجة بالعقاقير والمعالجة بالرقى، وأن كان هذا يستحيل معه ذلك وهذا يستحيل معه ذلك، لا الأمر يعني أهون من ذلك، ولذلك نقول يمكن معالجة أثر ذلك ببعض الأدوية التي تؤدي مثلا إلى قدرة الرجل على مجامعة امرأته حتى لو كان مسحورا، ويمكن أن يرقى كما أن السم يمكن أن يعطى له مادة مضادة للسم، ويمكن أن يرقى بكتاب فاتحة الكتاب فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. الخلاصة ما ذكرنا من أن السحر له حقيقة وليس مجرد تخيل. قال أن نقول أما حد الساحر فقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة موقوفا عليهم أنه ضربة بالسيف، حديث جندب الذي رواه الترمذي والحاكم البيهقي ضعفه الحافظ مرفوعا وصححوه موقوفا، وكذا الشيخ الألباني حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف، فهذا يظهر. وقد قتلت حفصة رضي الله عنها ساحرة قتلتها، وقد أرسل عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هؤلاء الثلاثة من الصحابة الذين ثبت عنهم قتل الساحر، والصحيح في ذلك أنه محمول على سحر يكفر به، وهذه وقائع معينة تدل على قتل من وصف بهذا بنوع من السحر، لا يلزم من ذلك أن السحر الذي هو خفة يد يلزم قتله، ولكن تدل على أن الصحابة قتلوا سحرة. أي نوع من أنواع السحرة هؤلاء؟ نقول يحمل على الكفر الذي ارتدوا به فاستحقوا القتل. الصحيح أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل الذي كفر. بهذا القول قال مالك وأحمد، وقال مالك وأحمد والشافعي في ساحر أهل الكتاب لا يقتل، وذلك لقصة لبيد بن الأعصم، وهو أنه رجل يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن ساحر أهل الكتاب إذا آذى المسلمين وجب منعه من ذلك، وإن لم يمتنع إلا بالقتل قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عافاه الله فلم يحتج إلى ذلك. واعلم أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة كما ذكرنا هي حل السحر عن المسحور، فقال هي من عمل الشيطان. النشرة قلنا حل السحر عن المسحور بأي طريق، طب هنا التي من عمل الشيطان هي حله بسحر مثله، المقصودة هنا حل السحر بسحر مثله، اللي ورد عن سعيد بن مسيب قال سئل عن النشرة فقال لا بأس بها فإنما ينفع لم ينهى عنه، فإنما قصد بذلك الرقية الشرعية والأذية. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، الأول حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن يعني قوله لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحله بهذه النشرة إلا ساحر، فيتقرب الناشر الذي يفعل النشرة والمنتشر الذي يفعل به ذلك، يتقربان إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، هذا كثير جدا وينتشر في أهل الكتاب. ومسألة استعمال السحر والجن كثير جدا عندهم ليلجأ الناس إليهم، ليقولوا ذهبوا إلى المسرد فلم يشفى المريض، فذهبوا إلى الكنيسة فالقسيس فعل فما فعل فعوفي المريض، ليلبسوا على الناس. وكثيرا ما يستعملون ذلك، وهذا من يعني الأمر المحرم الذي لا يجوز أبدا، خصوصا إنهم يطلبون شركا، وهذا يؤكد مشاركتهم في مثل هذه الأمور، يعني أنهم هم الذين يتسببون فيها. يطلب شركا يقول هذا الصليب ضعه فوق رأسك دائما، ضعه على مخدتك على الدوام، والبسه أحيانا. والبعض قد يطلب منه التقرب إلى القديسين المزعومين يعني أنهم قديسين، والطواغيت وغير ذلك. فكل هذا من الأمور المحرمة وأحيانا الشركية والعياذ بالله. وقد قد تتم المعالجة، يقول فيبطل عمله عن المسحوق. واحد يعني يقول لك طب الرهبان البوذيين بيعملوا برضو حل السحر أحيانا، والهندوس، والسحر منتشر انتشار يعني في العالم كله، هناك جامعات تدرس السحر في أمريكا وأوروبا رسميا، وأنواع مختلفة كثيرة منها. فالناس يعتقدون في السحر اعتقادا عظيما، وأقل أمة بفضل الله عز وجل ينتشر فيها هذا الأمر أهل الإسلام. وعلى هذا قال ابن قيم: والنوع الثاني من النشرة النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. على هذا النحو الثاني يحمل قول ابن المسيب: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. بعض أهل العلم من المتأخرين حمل كلام ابن المسيب هذا على جواز حل السحر عن المسحور بمثله، وهو كلام باطل كما ذكرنا، ويقولون أن ذلك قول ابن المسيب وليس بصحيح. كلام ابن المسيب عن النشرة الشرعية: من أفضل ما يرقى به فاتحة الكتاب وآيات الكرسي والآيات من سورة الأعراف، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والآيات من سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله تعالى في سورة طه: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سددا قالوا أمنا برب هارون وموسى. وهذه الآيات وردت عن بعض السلف في طريقة علاج الربط أو عجز الرجل عن امرأته. وكذا المعوذات تقرأ في إناء، هذه الآيات يعني مع النفس الرقيق الخفيف. ويمكن أجمع بزاق كما فعل الصحابي في الرقية بالفاتحة، أن يجمع بزاقه أي الريق الذي خرج أثناء القراءة ويصب على المسحور أو يغتسل به. وما ذكره الحافظ الفاتح عن ابن وهب في أخذ سبع ورقات من السدر ودقها بين حجرين ليس بلازم، بل تكفي القراءة والنفس وهو أولى، لأنه الذي وردت به السنة اللي هو الرقية الشرعية. قراءة الفاتحة هو الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ سبع ورقات من ورق السدر لم يرد بها دليل ولا نعرف سببا ظاهرا فيها، لكن أكثرهم يجوز ذلك على أنه من الأدوية. لذلك ابن القيم ذكر قال: والتعوذات والأدوية، فيرون هذا كوصفة من الأعشاب التي بها نفع في هذا المقام، عن مقام حل السحر عن من منع عن امرأتي عن من عجز عنها. أقول قولي هذا واستغفر. هل يدخل البيان الساحر في السحر المخرج من الملة؟ إذا كان هذا البيان متضمنا لكفر الذي يحسن الكفر للناس حتى يرونه إيمانا ويجعل الإيمان باطلا، فهذا بيان سحري كفري. ها؟ صحيح أن إنما بني سحرا ذم، السحر لم يرد مدحه قط، مع العلم أن الملائكة يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يجترئون على الكفر؟ فالآية واضحة في إثبات أن تعليم السحر كفر. نقول أن من ابتلي بأمر أمره الله عز وجل أن يكون فتنة فيه فهو يفعل، ليس أنهم يكفرون بذلك، ولكنهم معاقبون وفتنة للبشر. لمن أثبت قصتهم؟ نحن لا نعلم إلا أنهم ملكان ببابل اسمهم هاروت وماروت يعلمان ذلك وينهان عنه، وهذا لهم بأمر الله عز وجل، وأنا لا ندري أكثر من ذلك. أما أنهما معاقبان هذه زيادة من ضمن القصة، يعني أنا ينبغي أن لا تذكر مما دل عليه القرآن، إنما هي من كلام أهل الكتاب. فأهل الكتاب يقولون أن أو المنقول عنهم أنهما ملكان ركبت فيهما الشهوة باختيارهما، فنزل إلى الأرض فزنيا وقتلا وشرب الخمر وأشركا، وتاب الله عليهما بأن عوقبا في الدنيا، ومسخت المرأة التي أغوتهما الزهرة. كل هذا كلام أهل الكتاب ومنقول عن الصحابة، وثابت عن الصحابة رجعوا موقوفا لأنهم نقلوه عن أهل الكتاب، لكن هذا نتوقف فيه ولا ندري ما شأنه، والله أعلم وأعلم. لكن هما يحذران وينكران التعلم منهما، فهما امتحان وفتنة، الله أعلم كيف ذلك. من السلف من يقول هما يفعلان هذا بأمر الله شرعا، ومنهم من يقول عقوبة، ومنهم من يسكت ونحن نسكت. السحر لم يمدح، احنا قلنا ان من البيان لسحرة، هو احنا مدح كل ذم كل بيان؟ ده ان من البيان لسحرة ده بيان مذموم، ماشي؟ وليس ان كل بيان يكون ايه، يكون باطلا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة على من سلم عليه؟